الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه. أنا ما أبي رسائل. يا رحمة الله. المسألة الأخرى في ضمن تلك المسائل، لم يجب عليه الإعادة، هل المستبصر الذي كان على غير مذهب أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، يعني المخالفون، إذا استبصروه، أو من مطلق المذاهب الأخرى، إذا استبصروه هل عليهم الإعادة أو عباداتهم كافية، أو هناك تفصيل لا يوجد إطلاق؟ المعروف والمشهور بينهم أن الصوم، الصلاة، الحج، الحج فيه خلاف لا نشير له، إلا الزكاة، فإني ما عليها إعادة، إلا الزكاة إذا وضعها في غير موضعها، إذا كان يعطيها لغير الإمامية، هذه عليها الإعادة باعتبارها الديون للناس، هذا كان مديون لهؤلاء القوم، فكان في عقيدته أن هذا الدين لزيد فبان لعمر فعليه أن يرده لأهله، هاي الديون المالية. أما في جانب العبادات لا، إذا أتى بالعبادة، طبعا قالوا هناك انصراف، إذا أتى الرسالة جايتنا، إذا أتى بالعبادة على وجهها المطلوب عندهم وفق مذهبي، أتى بعبادة صحيحة، كان فارغ البال من ناحية العبادات، كان فارغ البال أنه أدى الوظيفة، أفرغ ذمته على خياله، على تصوره في مذهبه، فحينما استبصر ماذا يفعل؟ كل عبادتك صحيحة، بس مسألة الزكاة اللي هي ديون مالية. البعض أشار إلى مسألة الحج، وهناك رواية على مسألة الحج موجودة يرحمكم الله، فهي محمولة على أحد المحملين، إما أن تحمل، الآن أقرأ بعض الروايات، إما أن تحمل كالبحث الكلي هذا على الاستحباب كما حملها الأكثر على استحباب إعادة الحج، البعض رواية الحج حملها على من ترك ركنا من الأركان، إذا ترك ركن من الأركان فعليه الإعادة. الروايات في هذا الباب، صاحب الوسائل رضوان الله عليه في هذا الكتاب الشريف، في كتاب الوسائل في المقدمة 321 رواية ذكر تحت عنوان أبواب مقدمة العبادة، في مقدمة العبادة في هذه الأبواب المختلفة ذكر مجموعة من الأمور، تعرض للإخلاص ولأمور كثيرة وينبغي مطالعتها، هي هموه مقدار أقل من 100 صفحة ينبغي مطالعتها في الواقع. طيب، هذه الروايات منها باب 29، باب بلي التفت إلى هذا الباب قبل ما أذكر هذا الباب، عبادة المخالف صحيحة فإذا استبصر تكون صحيحة وتبقى صحيحة، أو باطلة إذا استبصر حال حال الكافر، بس ما نقدر نصرح احتراما، وبعدين ما نقدر نصرح لأنه ربما يوجب الأمور الأخرى، ما نقدر نعاملهم هالشكل معاملة بهال، إلا أنه في الواقع معاملة باطلة، حالهم حال الكفار، في بعض الروايات سواء سيان عند الله صلى أم زنا. صلاته معصية والزنا معصية، اثنينات معصية سواء سواء من هالناحية، يعني اثنينات. الصلاة اللي هي عبادة هذا عناد من دون الولاء فتكون باطلة، وحاله حال الكفار. هذا قول. قول آخر يقول لا، غير مقبولة، عن هم عباداتنا مو كلها مقبولة، عباداتنا إذا أديناها مع درجات من الإخلاص قوية جيدة إقبال، إنما يقبل من الصلاة ما أقبل العبد عليه، هذا يقبل، مو كل أعمالنا تقبل. تبرأ ذمتنا من هالجانب، ذمتنا صير بريئة من هالجانب، أما أنها صير مقبولة أو لا ذاك بحث آخر. فالقبول درجات باطنية، درجات أخرى. قالوا هي مو مقبولة، موقوفة، إذا استبصر إن شاء الله صير مقبولة. البعض كما ذكرنا باطلة. صاحب الوسائل هذا الباب، باب 29، عنوان بهذا العنوان الواضح، باب بطلان العبادة بدون ولاية الأئمة عليهم السلام وبدون اعتقاد إمامتهم، باطل. فشوفوا هذه الروايات يستشف من هذا، تدل على هذا المعنى أو لا تدل. من الشرط المتأخر اللي هو الاستبصار راح يصحح العبادة، راح تكون العبادة صحيحة. احنا نريد نشوف مع هذه الروايات هي فاسدة حقيقة، الولاء يصحح الفاسد، شيء اذا وقع فاسدا يمكن تصحيحه. نعم بالشرط المتأخر. الشرط المتأخر أن يكون يؤثر في القبلة. ليش؟ بنحو التأثير فما حال هذا؟ نعم الغسل بالنسبة للمستحاضة. اي فلذا احنا مو بنحو التأثير، مو بنحو التأثير، ما نقول بنحو التأثير، بنحو الكاشف، هذا ما يؤثر يكشف، بنحو التأثير هو مو مقبول. بعدين هاي الولاية تريد تأثر في تصحيح العبادة، ترجع الى العبادات الماضية صحها، هي وقعت فاسدة والعبادة وقعت فاسدة، الولاية تريد ترجع الى 20 سنة 30 سنة قبل تريد تصححها، شرط متأخر تصحح ذيك يعني. اذا ما كانت فاسدة، وقعت فاسدة او لا متوقفة على الشرط هذا، ان اتى بالشرط هذا فهي صحيحة، وان لم يأتي بهذا الشرط فهي فاسدة، تبقى على فسادها، تبقى على فسادها، تقع مراعاة او تقع فاسدة. إذا تقع مراعاة في ظرفة فاسدة، إذا كانت هي سيان عند الله صلى أم زنا، شلون هذا الشيء اللي هو معصية الولاية تصحح المعصية؟ الكلام مع عدم الشرط المتأخر مطلق، هذا مطلق، هذا هو الاستفسار. فلذا شوفوا، خلينا نشوف الروايات ونحكم بذلك، نشوف الروايات في هذا الجانب. بلي صحيحة محمد بن مسلم قال سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول كل من دان الله عز وجل بعبادة يجهد فيها، شوف دا يتأكد على وجود عبادة، يجهد فيها نفسه أو يجهد فيها نفسه ولا إمام له من الله فسعيه غير مقبول وهو ضال متحير، والله شانئ لأعماله، مبغض الله ما يريد هاي الأعمال، لا أنقل. وإن مات على هذه الحال مات ميتة كفر ونفاق. وعلم يا محمد، محمد بن مسلم، أن أئمة الجور وأتباعهم لمعزولون عن دين الله، قد ضلوا وأضلوا، فأعمالهم التي يعملونها كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء، ذلك هو الضلال البعيد. هذه رواية من الروايات. طيب الرواية الثانية، بلي صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: ذروة الآن في حديث متقدم من جملة هذا الحديث، هذه القطعة الشريفة، ذروة الأمر وسنامه ومفتاحه وباب الأشياء ورضا الرحمن الطاعة للإمام بعد معرفته. أما لو أن رجلا قام ليله وصام نهاره وتصدق بجميع ماله وحج جميع دهره ولم يعرف ولاية ولي الله فيواليه ويكون فتكون بلي ولم يعرف ولاية ولي الله فيواليه ويكون جميع وتكون أو تكون لعله جميع أعماله بدلالته بدلالة الإمام إليه ما كان له على الله حق في ثوابه ولا كان من أهل الإيمان. هذه الرواية الثانية. تتحدث عن الشرط المقارن. فإذا احنا نريد نشوف الولاية صحيح هاي كريح كرماد اشتدت به الريح مثل الرماد اللي اشتدت به الريح، والله شانئ لأعماله. تريد الصحيح هذه وقعت من غير ولائن، تريد الصحيح هذه الأعمال اللي وقعت من دون ولائن، أو تقول لا خلاص هست اللي استبصر انتهى. التفت إلى بعض الروايات اللي راح أقراها. بني هسه أذكرها، أقول الآن أذكر والله بني أنظر إلى السند عن عنده، فقط سهل في السند وبناء على مبنى السيد بحر العلوم وجماعة أن سهل بالقرائن صححه سهل فتكون معتبرة وإلا يوجد فيها إشكال. عن أبي عبد الله عليه السلام: والله لو أن إبليس سجد لله بعد المعصية والتكبر سجد عمر الدنيا ما نفعه ذلك ولا قبله الله عز وجل ما لم يسجد لآدم. أكو طريق للعبادة كما أمره الله عز وجل أن يسجد له. شوفوا الطريق للعبادة، إذا جاء من هذا الطريق هي عبادة وإلا ما تفيد. وكذلك هذه الأمة العاصية المفتونة بعد نبيها صلى الله عليه وآله وسلم وبعد تركهم الإمام الذي تصيبه وبعد تركهم الإمام الذي نصبه خطأ كاتب الذي نصبه نبيهم صلى الله عليه وآله لهم، فلن يقبل الله لهم عملا ولن يرفع لهم حسنة حتى يأتوا الله من حيث أمرهم ويتولوا الإمام الذي أمروا بولايته ويدخلوا من الباب الذي فتحه الله ورسوله لهم. هسه الروايات كثيرة، من جملتها عن أبي جعفر عليه السلام: أما والله، هذا في الحج، أما والله ما لله عز وجل حاج، ما لعزته حاج غيركم ولا يتقبل إلا منكم. وفي حديث آخر قال لأبي عبد الله بلي عن معاذ بن كثير أنه قال لأبي عبد الله عليه السلام: إن أهل الموقف لكثير، فقال: غثاء يأتي به الموج من كل مكان. غثاء فوق الماء أو صاخ زبالة، زبالة فوق الماء. لا والله ما الحج إلا لكم، لا والله ما يتقبل الله إلا منكم. تفت إلى هذا المعنى. وفي أحاديث الحج أيضا كثيرة، بل عن عباد بن زياد قال: قال لي أبو عبد الله عليه السلام: يا عباد، ما على ملة إبراهيم أحد غيركم، وما يتقبل الله إلا منكم، ولا يغفر الذنوب إلا لكم. وقضية يصوم بين فلان عن أبي حمزة قال قال لنا علي بن الحسين عليه السلام أي الوقاع أفضل؟ فقلنا الله ورسوله وابن رسوله أعلم. فقال لنا أفضل البقاع ما بين الركن والمقام، ولو أن رجلا عمر ما عمر نوح في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما، يصوم النهار ويقوم الليل في ذلك المكان، ثم لقى الله بغير ولايتنا لم ينفعه ذلك. وأمثال هذه الروايات إلى أن تسقط حاجبه، أمثال ذلك الروايات في هذا الباب. ناقل إهنانة 19 رواية ثم يقول أقول الأحاديث في ذلك كثيرة جدا. اللي مستفيدها الذي استفاده المحدثون اللي منهم صاحب الوسائل أن العبادات حين وقوعها تقع فاسدة وباطلة والله عز وجل مبغض لها. في باب 31 بقية الروايات اللي محل الشاهد لنا في الاستبصار، هاي حول أصل الأعمال، حول الاستبصار ذاكر 5 روايات منها بل هذه الرواية منقولة بأسانيد متعددة وصحيحة عن أبي عبد الله عليه السلام قال كل عمل عمله وهو في حال نصبه وضلالته ثم من الله عليه وعرفه الولاية. التفت إلى هذا اللي شلون وقع، شفت العمل شلون وقع شانئ لأعماله. دققوا بهاي الرواية اللي يا آية تدخلت بها، أكو آية تدخلت فجعلت النتيجة قول الإمام عليه الصلاة والسلام. أحسنتم، شوف، فإنه كل عمل وقع منه فإنه يؤجر عليه. التفتوا إلى هذا المعنى؟ إلا الزكاة فإنه يعيدها لأنه وضعها في غير موضعه. كأنه أمور مالية، الأمور المالية دين مال الناس، هذا الناس يطلبوه ولو جهة ولو لم يكن شخص، لأنها لأهل الولاية. أما الصلاة والصيام والحج والصيام فليس عليه قضاء. تفتوا إلى هذا المعنى؟ قضاء ما عليه. انتهى. هاي رواية واحدة من الروايات التي ذكرت بأسانيد مختلفة وبخصوص ذكرت الناصب اللي هو أشد أنواع المخالف. في الصحيحة الثانية صحيحة ابن أذينة قال كتبت إلى أبي عبد الله، كتب إلي أبو عبد الله عليه السلام ثم ذكر مثله إلا أنه أسقط لفظ الحج ما كان موجود وياه. وفي رواية أبي بصير وفي رواية علي بن مهزيار قال كتب إبراهيم بن محمد ابن عمران الهمداني إلى أبي جعفر عليه السلام أني حججت وأنا مخالف. بعد هذا في موضع السؤال وكنت صرورة، حج الأول، فدخلت متمتعا بالعمرة إلى الحج. يعني يا نوع الحج جايبه حج التمتع. قال فكتب إليه أعد حجك. هاي الرواية. فكتب إليه أعد حجك. هنا هذه الرواية حملت أحد محملين. أولا أشكل عليها في السند أن فيها سهل، هذا الإشكال. المسألة الثانية أعتقد واحد داز الرسالة خمس مرات يمكن وصلت ظاهرا اشتباه في الشبكة هاي. فكتب إليه أعد حجك حمل على ما لو كان قد ترك بعض الأركان. الحج كان فاسد لتركه بعض الأركان لأجل هذه الجهة، أو أنه يحمل على الاستحباب. لا هو الآن مو مخالف، حججته أنا مخالف، الآن هو على الحق. إيه يعني افرضوا مثلا تغيرون تقولون مثلا طواف النساء ما اتى به، ما يحتاج لإعادة هذا، يعني عدم الولاء سبب البطلان فحج باطل، فيستثنى من بطلان الاعمال الزكاة والحج. يعني الزكاة خب هذا بس الحج هو مختلف فيه، ذهب البعض اليه فيكون هذا الرواية لا سندها هو غير تام على مبنى المشهور، سندها متام، لكن إذا استطعنا أن نتمم سندها بالاعتبار القائل أن سيد بحر العلوم والوحيد البهبهاني رضوان الله عليه قالوا بتصحيح سهل مع وجود القرائن أن سهل بن زياد الآدمي روى 2800 رواية، 2700 وكسور رواية، قريب 2800 رواية في الكافي، روى خمس روايات، نعم سهل بن زياد الآدمي روى خمس روايات، الكافي الكليني خمس روايات رواها عنه عن سهل بدون واسطة. الصور العام تكلمنا حول هذا الموضوع، اللي قالوا إما الواسطة ساقطة أو لا أنه أدرك سهل، سهل عمر وأدركه، هو من مشايخ الكليني وعلى دقة الكليني يمكن تصحيحه. على أي حال الكلين سواء أكسه أو لم يدرك سهل، 2800 رواية تقريبا ينقلها عن سهل بهذه الروايات الكثيرة، وهو مكثرا للروايات، وقد ورد في بعض الروايات اعرفوا اللي قدر منازلهم منا على قدر رواياتهم عنا، مكثر في الرواية هذا، فيستفاد جلالة أمر. على أي حال سواء صححنا أو لم نصحها، فالمشهور حملها على الاستحباب أو على من إذا كان قد ترك ركنا من الأركان، ركن الأركان مو واضح بها، الاستحباب أوضح من ذلك. وإذا تم السند وقبلنا ذلك فلا بد أن نقول يمكن أيضا هذا الفرد، وإن خالفنا المشهور نقول هذا الفرد الثاني من العبادات اللي ينبغي إعادة، واحد الزكاة الثاني هذا. رواية عمار الساباطي اللي نقلها الشهيد في الذكرى وصار كلام حول سندها وأنها لم تنقل في إلا في كتاب رجال الأصحاب، ما اشتهرت في الكتب المعروفة. عن عمار الصاباطي قال سليمان ابن خالد لأبي عبد الله عليه السلام وأنا جالس، التفت هاي رواية مضمونها هواي لطيف، إني منذ عرفت هذا الأمر، شنو كان هو؟ كان مخالفا. إني منذ عرفت هذا الأمر وصلي في كل يوم صلاتين، صلاة الصبح مرتين، الظهر مرتين، كما أنا أعيد صلاتي، أقضي ما فاتني قبل معرفتي. خائف الرجل، فكأنه هذا الذي مرتكز عنده أنه قال في العبادات شلون تكون صحيحة، قال لا تفعل، ما يحتاج تعيد عباداتك، فإن الحالة التي كنت عليها أعظم من ترك ما تركت من الصلاة. حالك مخالفتك لأهل البيت أشد مما تركت في الصلاة. تركت في الصلاة شنو تركت في الصلاة؟ بعض الأشياء مخالفتك أشد. فالإمام صلوات الله عليه بين أنه ما يحتاج يقضي العبادة، عبادات اللي وقعت خلاص وقعت. حتى نكمل الرواية الأخرى عليكم السلام ورحمة الله. طبعا هاي أعظم من ترك ما تركت من الصلاة، وإن كان يمكن أن يقال هاي العبارة مو كلش واضحة، فالشهيد رحمه الله تصدى لتوضيحها. يعني أعظم من ترك ما تركت في الصلاة من بعض الأجزاء والشرائط. التفت إلى هذا المعنى؟ هذه رواية. رواية أخرى في الذكرى من كتاب علي بن إسماعيل الميثمي قال كنت عن محمد بن حكيم قال كنت عند أبي عبد الله عليه السلام إذ دخل عليه كوفيان كانا زيديين. يعني حتى بقيت الفرق الشيعية ماكو فرق بينها وبين المخالفين. فقال إنا كنا نقول بقولين وأن الله من علينا بولايتك، فهل يقبل الله شيء من أعمالنا؟ فهل يقبل شيء من أعمالنا؟ كلمة الله ما موجودة. فقال إما الصلاة والصوم والصدقة فإن الله يتبعكما ذلك ويلحق بكما. الله سبحانه وتعالى راح يبدل الله سيئاتهم، ورد في تفسيرها يبدل الله سيئاتهم، هي سيئة يبدلها إلى حسنة. سيء هذا شوفوا في قاموسنا محال، في قاموسنا محال. فرد واحد ضربنا راجلي، هذا الراجلي نراه حسنان ما نقدر حتى لو صادقنا فيما بعد. اذا نتذكر نتألم، اذا نتذكر وكيف شيء قلبنا يبقى. ما ليبدل الله سيئاتهم حسنات هذا مو في قاموسنا، بس في القاموس الالهي. فرى الشيء وقع سيئة، الله سبحانه وتعالى ببركة الولاء، شوف ببركة الولاء بدل السيئة إلى حسنة. زين هسه يبقى للي. أما الزكاة فلا، لأنكما أبعدتما حق امرئ مسلم وأعطيتماه غيره. التفت إلى هذا التعبير دقيق جدا، أبعدتما حق امرئ مسلم، حق الشيعي أبعدته وأتوا لغيره. غيره يعني شنو؟ العاقل تكفيه الإشارة، تكفيه الإشارة. زين هذه وإن كان وقتنا انتهى، هذه مجموعة من الروايات. هذه الروايات طبعا في باب اخر رديت اقرا بعض الروايات من اللي بعد ما لحق الباب الاول من الابواب اللي يبدي بها اللي فيه 35 رواية تقريبا اللي تبين شرط استفاد، شرط قبول الاعمال، شرط صحة الاعمال الولاء. هذا الشرط البعض نظر الى هذه سعيد بنيش الروايات لنتكلمها المقدار اللي قرناها لنبنيش لازم نقرأها حتى نشوف شرطية وجزئية وغير ذلك. مجموع هذه الروايات اللي قرأناها تبين ان الولاء من دون الولاء العمل فاسد، صحيح ما عندنا اشكال. لكن هل قلتم ان هذه الاعمال وقعت غير مرغوب فيها؟ غير مرغوب فيها يعني وقعت مثل اعمال في ظلام، مثل واحد يمشي في ظلام. زين فإذا تسلط الضوء عليه يتبين قدر أنه مشى ما مشى قد مشى، لا يضيع أجرع عمل عامل منكم، ما يضيع شيء عند الله عز وجل. فإما أن نقول هي أبدا لا تنفع وكانت باطلة سيئة، كانت سيئة لا تنفع باطلة، يعني باطلة مو صحيحة، سيئة باطلة، وارتفعت وبدلت إلى حسنة بعد الولاء، فهل يكون هذا المعنى بنحو الشرط المتأخر؟ في الاعتباريات الشرط المتأخر لا يضر، في الأنفل قالوا الشرط المتأخر محال، صحيح محال، صحيح محال في الأمور التكوينية محال، أما في التشريع احنا مأنوسين ببعض الأمور الأخرى. نعم ما يخالف، لكن على مبنى المشهور توجهتوا اعتبارية من ناحية الجامع كل واحد، فإن كان حقيقة الركوع حقيقة من الحقائق عمل من الأعمال، لكن بهذا الجمع، الجمع لها اعتباري، نعم لها واقع، كله كل شيء منه له واقع، هذا في بحثنا احنا ما نتنازل عنه. اي فعلى اي حال، فالولاء اما ان نقول يصحح العمل الباطل، او نقول لا هذا كان يعمل اعمال، يعمل بعض الاعمال، بعض الاعمال اللي عملها انتهت كانت سيئة، الله يبدل يعوض، يعني يعوض عن اتعابه ببركة الولاية حسنات، مو لاجل تلك الاعمال، تلك الاعمال انتهت ويعفى عن الماضي، يفتحوا له صفحة جديدة. هذا بعض الكلام في هذا، خلي شوي بعدين نكمل. نعم نتكلم ما يخالف، بقية الكلام يأتي. الآية والروايتين اللي بالقضاء تكشف عن الشرط المتأخر. بلي خلي أشوف هذا ظاهرة إن شاء الله مهمة عندهم يعني. هذا خلاص هنا بعدين ما يخالف نكمل. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.